إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فمن اتقى ربه ارتقى درجات، وطاب مآله بعد الممات. أيها المسلمون، امتن الله على عباده بدين جمع المحاسن كلها، وبه صلاح الخلق وسعادتهم، وتكرم عليهم بكتاب فيه النور والهدى والشفاء، واختار سبحانه أفضل الخلق رسولًا بهذا الدين إلى خير الأمم. لم يدع باب خيرٍ إلا دلَّنا عليه، ولا باب شرٍ إلا حذَّرنا منه مع كمال نصحه ورحمته. في دين الإسلام أقوم الآداب وأزكاها، وهو شاملٌ لأمور الدنيا والدين، فيكمل المسلم في دينه وسلوكه وعبادته وخلقه، ويجتمع له حسن صلته بربه وخلقه. ومن شعائر هذا الدين وآدابه تحية السلام بذكر اسمه تعالى السلام، وطلب السلامة منه مع العهد بالأمان ألا ينال المسلم عليه شر أو أذى من المسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إن السلام اسم من أسماء الله وضعه الله في الأرض فأفشوه بينكم. رواه البخاري في الأدب المفرد. ولعلو منزلة السلام حي الله به من على مقامه في الدين. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة أتتك بإناء فيه طعام أو إناء فيه شراب، فأقرئها من ربها السلام، وبشرها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. رواه البخاري. ومن خير نعيم الجنة سلام الله على أهلها، قال سبحانه: سلام قولا من رب الرحيم. قال البغوي رحمه الله: أن يسلم الله عليهم قولا، ويتجدد لهم ذلك كلما يلقونه تعالى. قال عز وجل: تحيتهم يوم يلقونه سلام. والملائكة تحيي في الدنيا بتحية الإسلام من شاء الله من خلقه. فألقى جبريل السلام على من قامت بحق رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: إن جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: فقلت: وعليه السلام ورحمة الله. رواه مسلم. وإذا فتحت أبواب الجنة للمؤمنين فأول كلام يسمعونه إلقاء الملائكة تحية السلام لهم. قال سبحانه: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وإذا دخلوا الجنة تفد عليهم الملائكة من كل أبواب الجنة مسلمين مهنئين. قال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ولشرف السلام وعظيم قدره ارتضاه الله لآدم وذريته. لما خلق الله آدم قال له: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. متفق عليه. وهو تحية الأنبياء عليهم السلام. لقي موسى الخضر فسلم عليه موسى، فقال له الخضر: أنى بأرضك السلام، أي لا يوجد في أرضي من يلقي السلام، قال أنا موسى، متفق عليه. وهو شعار المسلمين خاصة، قال عليه الصلاة والسلام: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين، رواه ابن ماجه. قال النووي رحمه الله: في إفشاء السلام إظهار شعار المسلمين المميز لهم عن غيرهم من أهل الملل، ولا يتأهل لهذا الأدب غيرهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، رواه مسلم. وإذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، متفق عليه. وفي الجنة لا يفارقهم وبه يأنسون وبسماعه يتلذذون، قال تعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وبه يحيي أهل الجنة بعضهم بعضا، قال عز وجل: خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. في السلام حلول الخير والبركة، قال تعالى: فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. ومن بركاتها أن أهلها قريبون من الله، قال عليه الصلاة والسلام: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، رواه أبو داود. مكانة السلام في الإسلام عظيمة، فأول ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة الأمر بإفشاء السلام. قال عبد الله بن سلام: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كان أول شيء تكلم به أن قال: أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام، رواه الترمذي. وبه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، وذكر منها وإفشاء السلام، متفق عليه. قال النووي رحمه الله: إفشاء السلام إشاعته وإكثاره، وأن يبذله لكل مسلم. السلام من خير خصال الإسلام ومن أفضل شعبه. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، متفق عليه. قال الخطابي رحمه الله: جعل خير الأقوال في البر والإكرام إفشاء السلام الذي يعم ولا يخص، حتى يكون خالصا لله تعالى، بريئا منه حظ النفس والتصنع، لأنه شعار الإسلام، فحق كل مسلم فيه شائع. السلام يزيد إيمان صاحبه. قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. ومن الواجبات السلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم محبة له وإكراما. قال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في تشهد الصلاة ركن من أركانها. وابتداء السلام ورده من حق المسلم على المسلم، قال عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست، ومنها إذا لقيته فسلم عليه، رواه مسلم. وفي الصحيحين رد السلام. وكما أن السلام ينتفع به الأحياء، شرع الدعاء به للأموات. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى المقبرة قال: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، رواه مسلم. بالسلام غرس المحبة وتمكن ألفة المسلمين بعضهم لبعض، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، رواه مسلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث يصفين لك ود أخيك، تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه إليه، وهو سمة الكرم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن أبخل الناس من بخل بالسلام، وهو دليل الخيرية وخير دواء للمتهاجرين. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. وبه حلول السلامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام تسلموا، رواه البخاري في الأدب المفرد. ومن أدى السلام كتب له عشر حسنات إلى ثلاثين حسنة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يخرج إلى السوق ويقول: ما لي حاجة إلا أن أسلم ويسلم علي. ومع تحقيق التوحيد وصحة الإيمان يوجب السلام لأهله الجنة. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء يوجب لي الجنة. قال: عليك بحسن الكلام وبذل السلام، رواه ابن حبان. بل ولهم درجات عالية في الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة غرفاً يرى ظهورها من بطونها، وبطونها من ظهورها. فقام أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن قال طيب الكلام وأفشى السلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام، رواه ابن حبان. ولأهمية السلام وفضله وكثرة فوائده شرع لكل مسلم على كل حال، فمن دخل بيتاً سلم على أهله. قال تعالى: فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، ولا يدخل أحد بيت غيره إلا بعد السلام والاستئذان. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. ومن طرق باب غيره للاستئذان يبدأ أولاً بالسلام ثم يليه الكلام. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال: أألجوا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه: أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل، رواه أبو داود. ويشرع أيضاً في المجالس عند دخولها والخروج منها. قال عليه الصلاة والسلام: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة، رواه أبو داود. وإذا خرج وعاد كرر سلامه ولو كان ذلك في المسجد كما في حديث المسيء صلاته، وهو من حق الطريق لمن جلس فيه. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. وكما للكبار في السلام حق فكذلك الصغار لهم فيه حق. قال أنس رضي الله عنه: كان عليه الصلاة والسلام يزور الأنصار فيسلم على صبيانهم. رواه النسائي. وسار على هذا النهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مر أنس رضي الله عنه على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه. ولأهمية السلام لم يجعل الله له وقتًا خاصًا به، بل كلما رأى المسلم مسلمًا سلم عليه. قال عليه الصلاة والسلام: من لقي أخاه فليسلم عليه. رواه البخاري في الأدب المفرد. ومن سمات السلام إشاعته والإكثار منه وبذله لكل مسلم دون اختصاصه بمن يعرف. وبعد، أيها المسلمون، فالإسلام دين الخير والسلام، يدعو لصفاء القلوب ونشر الطمأنينة والسكينة في الأمة، ويرغب في الألفة والمحبة بين الخلق. وكل ما يحقق ذلك فإن الإسلام يأمر به أمر إيجاب أو استحباب. ولا غنى للفرد والمجتمع عن سؤال الله درء الآفات والشرور ونزول الرحمة والبركة، وكل ذلك يتحقق في ألفاظ السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا. أيها المسلمون، الابتداء بالسلام سنةٌ مرغَّبٌ فيها، ورده واجب، والزيادة في الرد مندوبة، والمماثلة واجبة. ومن أدب السلام أن يسلم الصغير على الكبير، والراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. فإن ترك الأول السنة استحب للآخر فعلها لا أن يبادره بها. ويشرع تكرار السلام عند الحاجة كجمع كثير أو ظنه عدم السماع. قال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم سلم ثلاثا. رواه البخاري. ويستحب رفع الصوت بالسلام ابتداء وردا، وهذا مقتضى الإفشاء. قال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا سلمت فأسمع، وإذا رددت فأسمع. ويكون الإسماع دون أذية لأحد كنائم ونحوه. فقد كان من هديه عليه الصلاة والسلام يجيء من الليل فيسلم تسليماً لا يوقظ نائماً ويسمع اليقظان. رواه مسلم. ويستحب رد السلام على من أرسل السلام وعلى من بلغه. جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده خديجة رضي الله عنها، فقال: إن الله يقرئ خديجة السلام. فقالت: إن الله هو السلام، وعلى جبريل السلام، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. رواه النسائي. ولا يمنع من السلام ورده إلا خطبة الجمعة لوجوب الإنصات فيها، وكذا حين قضاء الحاجة، فإنه ليس موضع تحية وذكر. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد